الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال في التفسير: كتب فرض. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الجلال كتب هنا بمعنى فرض. قد جاء كتب بمعنى فرض في القرآن كثير: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، بمعنى أنه فرض عليه. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه. يقال لا إذا حضر أحدكم الموت، قال أسبابه، يعني يقصد أسبابه المرض المفضي، المفضي عادة للموت. يعني مرض على نوعين: مرض يكون يرجى برؤه، وهي مرض خلاص يعني يعلم من حال المريض أنه قد لا يقوم من مرضه هذا، فهل هو الوقت الذي تجب فيه كتابة الوصية؟ نعم. إن ترك خيرا مالا الوصية. خيرا هنا قال مالا، أي نوع من المال، والمال كل ما يتمول يعني من أرض أو عقار أو نقود أو حيوان أو غير ذلك. الوصية مرفوع بكتبة. مرفوع بكتبة يعني كتب الوصية، سيصير هو معنى يعني الفعل. نعم. ومتعلق بإذا. نعم. إن كان ظرفيا، ودال على جوابها إن كانت شرطية. نعم. وجواب إن، أي فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بالعدل. نعم. بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني حقا. يعني بالمعروف هنا بمعنى لا يزيد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد الوصية أنها بالثلث، كما جاء في حديث صحيح لسعد بن أبي وقاص قال له النبي الثلث والثلث كثير، لما قال له سعد يعني أوصي المال كله يعني كله في سبيل الله، فالنبي قال لا، قال في الشرك، فالنبي قال لا، قال في الثلث، فقال له النبي في الثلث، فالثلث كثير. نعم. حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين الله، يعني مصدر مؤكد بمعنى يعني كتابة حقة، يعني أنها لازمة. نعم. وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث. يعني هذه الآية قد نسخت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. فهذه الوصية كانت قبل نزول آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيها ولأبويه لكل واحد منهما الثلث ما ترك إن كان له ولد، خلاص الله حدد يعني ما ينبغي للأبناء يعني للآباء وللورثة، فنسخت هذه الآية، ما أصبح هناك في وصية. والنبي قال: لا وصية للوارث، قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. وهؤلاء الذين مذكورون هنا طبعا في الآية وارثين، فأصبحت الوصايا إنما تقع في غير الورث. نعم. فمن بدله، أي الإيصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه فمن بدله قال من شاهد ووصي. يعني إذا كان شاهد راح شهد غير الحق أو وصي، يعني وصى الموصي اللي هو الميت، وصى من يقوم بتنفيذ وصيته فبدل هذا الأمر. نعم. بعدما سمعه أي علمه فإنما إثمه أي الإيصاء المبدل. قال سمعه يعني علمه، لأن يدخل العلم بمعنى السماع، أما أن يكون سمعه بنفسه من الميت، وأما بيكون علمه يعني وصله هذا إما كتابة وإما شهادة، فهذا يعتبر سمعه كذلك. نعم. فإنما إثمه أي الإيصاء المبدل على الذين إثمه، قال الإيصاء المبدل، لأن الضمير هنا في قول الله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني فإنما هذا التبديل الإيصاء المبدل هذا على الذين يبدلونه. نعم. على الذين يبدلونه فيه إقامة الضمير، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. نعم، إقامة الظاهر مقام المضمر. على الذين يبدلونه، ما قال عليه، قال فإنما إثمه عليه، قال أقام الظاهر على الذين يبدلونه، علشان يحدد، يعني يصير هنا إطلاق الظاهر يحدد يعني الذي عليه هذا الاسم اللي هو المبدل. نعم. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي. إن الله سميع عليم، هنا طبعا يعني هذا في إذا جاء سميع عليم بعد الأوامر والنواهي تكون للتهديد والوعيد، اللي فيها وعيد تكون هذه بزيادة التهديد، يعني أعلم أن الله سامع عليم بما تعمل. وكذلك إذا جاءت بعد آيات الوعد تكون للترغيب، يعني يكون أمر لله تبارك وتعالى مثلا بالنفقة أو الجهاد، ويحكي إن الله سميع عليم، يعني لم يضيع لن يضيع عمله. نعم. فمجاز عليه. فمجاز عليه. نعم. ثم قال فمن خاف من موص مخففا ومثقل. من موص مخفف او مثقل موص. نعم. جنفا اي ميلا عن الحق خطأ. الجنف اللي هو يعني الميل عن الحق. نعم. أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا. يعني إذا كان خيفا من الوصي أن يميل في وصيته، يعني فيعطي مثلا كان غير مستحق ويمنع الآخرين ونحو هذا، أو إثما يكون متعمد لهذا. نعم. فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل. نعم. فلا إثم عليه في ذلك. نعم، يعني إذا قام هناك من قال له لما توصي، يعني هذا الوصية لفلان وتترك فلان وكذا ونحو هذا، فيصلح بين الموصي ومن أوصى له. نعم. إن الله غفور رحيم. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. طبعا الصيام ما فسرنا معناه، الصيام هو في لغة العرب معنى الإمساك مطلقا في لغة العرب، والصيام الشرعي إمساك مخصوص، فهو إمساك عن مفطرات معينة من الطعام والشراب والجماع وكذلك الاستخاء من وقت محدد وهو من ظهور الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا الصوم. قرأت الصوم، لكن الصوم هو الإمساك مطلقا يعني في اللغة، أما هذا الإصلاح الصوم شرعا. والإمساك عن الكلام يسمى صوم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن فكوه كلام عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصيامها عن الكلام، وكان هذا نوع من التعبد في من قبلنا الإنسان بالصمت، يعني يتعبدون الله بالصمت، يقول اليوم صامت ما يتكلم مع أحد أو أكثر. لكن هذا نسخ في الشريعات، في شريعتنا شريعة الإسلام نسخ هذا، أن يتعبد الإنسان يعني الله تبارك وتعالى بالإمساك عن الكلام. وإنما الإمساك الصوم عندنا الشرعي إنما الإمساك عن الطعام والشراب والجماع والاستقاء من هذه المدة. نعم. أياما نصب بالصيام أو يصوم مقدرا، يعني أياما نصب هنا بالصيام، فعليكم الصوم أيام. نعم. معدودات أي قلائل أو معدودات قلائل بالنسبة للسنة، لأن هو شهر وحنا نكون 29 أو 30 بالنسبة للعام، فيعتبر قليل بالنسبة للعام، نحو 355 أو 56 يوم، فهي كبير. نعم. أي مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلف. قلله تسهيلا، إنه قليل بالنسبة لهذا، يعني نسبة في نسبة 1 إلى 12، يعني من 12 يوم مثلا هو يوم نسبة 1 إلى هذه، فهو قليل بالنسبة إلى يعني سنة، بالنسبة إلى أيام الفطر. نعم. فقال أياما معدودة. نعم. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدة ما أفطر من أيام أخرى. قال شاهدا عنده، شاهد اللي هو المقيم في بلده، يعني من أتاه الصوم وهو حاضر في بلده غير مريض. فقال هنا فأثقله الصوم، يعني كان الصوم يثقله ويتعبه، فعند ذلك الله تبارك وتعالى قال حين قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريض يعني يدخله هو هنا يعني حدد المريض الذي يفطر، قال يتعبه الصوم. وكثير من أهل العلم طبعا قالوا في المرض، كل المرض يعني ما يشترط فيه أن يكون يعني مما يتعبه الصوم، لكن هذا المفهوم من الرخص، المفهوم من الرخصة أنه مرض على هذا النحو. وإلا جاء عن بعض السلف أنهم يعني كانوا يفطرون في مرض دون هذا. ثم قال: أو على سفر، اللي هو السفر الذي يبدأ من مسافة قصر. نعم. فعدة، فعليه عدة ما أفطر من أيام أخرى يصومها بدله. نعم. فعدة من أيام أخرى، قال عليه يعني صيام عدد الأيام التي أفطرها من غير رمضان حتى يكمل له الشهر. نعم. وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين لا يطيقونه بكبل أو مرض لا يرجى برؤه. هو هنا فسر قال يطيقونه، قال أي الذين لا يطيقونه، لكن فسر هنا يطيقونه يعني يتجشمون. قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتفسيرها بأنها لا يطيقونه تفسير بعيد، أن الذي لا يطيقه سيأتي أن هذا خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما هنا كان هذا نوع من التخير، قال يطيقونه فسر بأنه يتجشمونه، يعني فيه نوع من المشقة له ولكن يستطيع، يعني يصوم مع شيء من المشقة ولكنه يستطيع أن يصوم. قال جل وعلا ففدية، نعم فأدى عليه الفدية، ولذلك جاء في الحديث أنه كان من يعني أول ما شرع نزلت هذه الآية، نزلت في السنة الثانية من هجرة النبي، فكان من شاء صام ومن شاء ويفطر ويفتي، عنده قدرة على أن يصوم لكن بشيء نوع من المشقة فيفطر ويطعم عن كل يوم مثله. ولكن هذه الآية نسخت بعد ذلك في الآية التي تلي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. على الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. هنا فسرها بما جاء بعد ذلك بعد نسخ الآية، لأن هذه الآية بقيت كما يقول ابن عباس، بقيت هذه الآية في الشيخ الكبير الثاني وفي المرأة الحامل، فبقيت في حقهم هذه، يعني نسخت في الباطين القادر مع نوع من المشقة، وبقيت في حق المريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير هو مريض لكنه إذا صام يكون شيء من المشقة الشديدة، وكذلك الحامل والمرضى، فأصبحت في أربعة: الحامل والمرضى والمريض مرض مزمن طويل ما يرجى برؤه والشيخ الكبير. نعم. فدية طعام مسكين، فدية هي طعام مسكين أي قدرة. قال الفدية هي طعام مسكين، قال فدية طعام مسكين، نعم أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. فقال يعني ما يأكله المسكين في يوم وهو مد، مد اللي هو ملء الكف، ملء الكف من طعام، ملء الكف يدين مع بعض من طعام، هذا التقدير يعني ما يأكله يعني فرد في اليوم، يعني من طعام كأرز أو قمح أو تمر أو زبيب أو نحو هذا مما يختاك به. نعم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، وقيل له غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. هذا كانوا مخيرين بين الصوم والفدية، بين أن يصوم أو يفطر ويفطر في أول الإسلام هذه السنة، أول ما فرض رمضان، أول ما فرض كان الصيام. نعم. ثم نسخ في تعيين الصوم بقوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصوم. نعم، نسخ بعد ذلك لما نزل الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فقال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ثم استثنى قال: ومن كان مريضا أو على سفر. نسخ بقى الذين يطيقونه، فأصبح المنسوخ بس الذي يفطر هو المريض والمسافر، الباقي أن أتاه رمضان وهو مقيم في بلده صحيح البدن يجب أن يصوم. نعم. قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. نعم، قال إنها باقية، ابن عباس قال إن الآية الأولى هذه باقية في حق الحامل والمرضع، نعم، إذا خافت هذا الولد أو على نفسه. نعم. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطوع خير له. وأن تصوموا، فمن تطوع خيرا يعني بدل أن يطعم مسكين أطعم عن كل يوم مسكينين أو ثلاثة أو أكثر، فالتطوع إنما هو في الفدية، فهو خير له، يعني يكون هذا فصل له وأجر له أن يطعم، بدل ما يطعم مسكين واحد عن كل يوم يطعم مسكينين أو ثلاثة وأكثر. نعم. وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية. نعم، وأن تصوموا خير لكم، يعني الصوم مع هذا هو أفضل من الفطر مع الفدية. يعني هل يفطر ويفدي ولا لا أفضل أن يصوم؟ لا أفضل أن يصوم، هذا في التخير، هذا في وقت التخير. نعم. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم ففعلوا. نعم. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكفروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال في التفسير: تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح. قال تلك الأيام اللي هي أيام المعدودات، فجاء تفسيرها بالأيام المعدودات، هذه شهر رمضان. فشهر رمضان هو المشار له ب يعني أيام المعدودات. نعم. الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. هذا يعني أحد وجه تفسير الآية: أنزل فيه القرآن، قيل أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. وجاء أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزول القرآن فيه، وهو نزول تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، كان في ليلة من ليالي رمضان. نعم. منه هدى حال هاديا من الضلال. في حال يعني هدى، أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني حال كونه هداية للناس، هداية لهم من الضلال. نعم. للناس، وبينات آيات واضحات من الهدى لما يهدي إلى الحق من الأحكام. وبينات من الهدى والفرقان، يعني آيات القرآن هذا آيات بينات، يعني تحمل الهدى والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فمدح الله تبارك وتعالى كتابه هنا، وبين أنه اختار شهر رمضان لهذه المناسبة العظيمة الجليلة، وهي نزول القرآن في ليلة من لياليه، وهي في العشر الأواخر، اللي قال الله فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تجعل فضلها كذلك في قيامها أفضل من قيام ألف شهر، ليالي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. نعم. ومن الفرقان بما يفرق بين الحق والباطل. نعم. فمن شهد حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. نعم، الكرر عشان أن هذا حتى لا يتوهم، يعني انه من شهد منكم الشهر فليصم، لو ما قال الله ومن كان مريضا على سفر يظن خلاص انه خلاص كل واحد حضر يعني رمضان عنده وهو في بلده فاصبح لازم عليه، فكرر يعني عشان يبين الرخصه انها باقيه. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا اباح لكم الفطر في المرض والسفر. نعم. ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيقول هذا في معنى العلة، يعني في معنى الحكمة، ليش يعني أباح لكم الفطر مع المرض ومع السفر من تيسير، إن هذا من تيسيره سبحانه وتعالى، وأن الله يحب اليسر يعني لعباده، فلذلك يسر لكم هذا، ما فرض عليكم الصوم مطلقا، وإنما يعني رخص لكم في الفطر الأيام التي تكون فيه مرضى أو مسافرين. ولتكملوا بالتخفيف والتشديد. ولتكملوا ولتكملوا التخفيف والتشديد. العدة، أي عدة صوم رمضان. تكملوا العدة، ما قال تكملوا 30 يوم أو 29 يوم، لأن رمضان ممكن يكون الشهر ممكن يكون 29 أو 30، فقالوا تكملوا العدة يعني عدد الأيام التي أفطرتموها حتى يتم لكم شهر. فإذا كان مثلا صام 20 يوم في رمضان ثم مرض 9 أيام فأفطرها، هيصوم هالتسع أيام التي أفطرها في غير رمضان حتى تكمل له عدة الشهر، يصير عنده خلاص 29 يوم له شهر وكذا. ولتكملوا العدة. ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم، أي أرشدكم لمعالم دينه. إيه، ولتكبروا الله عند يعني إتمامها، قال عند إتمامها يعني تكبير الله تبارك وتعالى، هنا ذكره بهذا الوصف له سبحانه وتعالى، فهو الرب الكبير أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. إن ربنا هداكم لهذا، هداكم لهذه الطاعة التي تنالون بها رضاه سبحانه وتعالى والفوز بجنته. على ما هداكم، أي أرشدكم لمعالم دينه. ولعلكم تشكرون الله على ذلك. ولعلكم تشكرون الله على ذلك، أن يعني بين لكم يعني هذه الشرائع لتقوموا بعبادته سبحانه وتعالى، وهذا يعني سبب الفوز بجنته ورضوانه سبحانه وتعالى، فيكون هذا أمر عظيم، يعني أمر عظيم منه سبحانه وتعالى، نعم عظيم منه. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال في التفسير: وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بعلمي فأخبرهم بذلك، فأخبرهم بذلك. يعني أن بعض الصحابة سألوا يقول يا رسول الله الله قريب فنناديه، والنجوى هي يعني الحديث سرا، عن بعيد فنناديه، يعني إذا أردنا أن ندعوه نرفع أصواتنا كمن ينادي شخصية. فقال: نزل قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قريب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه يعني سميع قريب، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فالله قريب من كل أحد سبحانه وتعالى، يسمع السر وأخفى من السر. أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته ما سأل. الإجابة يعني أن ينيله ما سأل، قال ينيله ما سأل، أو يعني يعطيه من الأجر مثلها، أو يدفع عنه من الضر مثلها، يعني لا بد من إجابة، يعني لا بد من إجابة الدعوة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا شأن الله تبارك وتعالى في كل من سأله بشروط الدعاء المستجاب. وقال النبي: من دعا الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثله. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم، بمعنى أن تدعوني أستجب. فهنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة. فليستجيبوا لي، يعني استجابة هنا بمعنى الإجابة، يعني يجيب الرب سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن الله أمرهم سبحانه وتعالى أن يطيعوه أي فليطيعوه، لأن هذا موجبات أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. كما قال جل وعلا في شروط الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا حتى يستجاب الدعاء يجيب الله دعاءكم، إذا يجب أن يستجيبوا لله تبارك وتعالى بالطاعة له والاستعانة له سبحانه وتعالى. نعم. وليؤمنوا أن يداوموا على الإيمان به لعلهم يرشدون أن يهتدون. هنا قال وليؤمنوا، يعني يداوموا على الإيمان، لأن هؤلاء مؤمنون، يعني المخاطبون بهذا إنما هم مؤمنون. فمعنى وليؤمنوا به مش عن كفر، وإنما عن استدامة هذا الإيمان، فليبقى هذا الإيمان يعني دائم ويزداد. وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. نعم. ثم قال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال في التفسير: وحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم. قال الرفث معنى الإفضاء، يعني أن يفضي إلى امرأة. نعم. وحل، لأن هذا كان محرما عندما شرع الصوم. نعم. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا أصبح حلالا. نعم. إلى نسائكم بالجماع. نعم. نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام على تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. نعم. قال هذا نزل نسخ للأمر الأول، كان محرم يعني الإفضاء إلى النساء والجماع والأكل والشرب بعد النوم، يعني له عند بعد غروب الشمس أن يأكل ويشرب ويجامع إلى أن إذا جاء وقت النوم فنام خلاص. النوم هو الإمساك، النوم هو الإمساك خلاص. إذا نام معناه يجب أن يمسك خلاص. فإذا استيقظ بعدين لا يحل له أن يأكل أو أن يشرب أو أن يشرب، فكان يباح لهم إلى النوم، فإن نام فخلاص يكون هذا إمساك. فأبيح أنه يعني يظل مستمر هذه الإباحة إلى طلوع الفجر ولا تعلق لها بالنوم. نعم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن عناية عن تعانقهما. نعم. أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. نعم. فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني تعانق يعني الملابسة بين الرجل والمرأة. وجاءت هذه كأنها نوع من التعليل والحكمة لماذا أباح الله تبارك وتعالى هذا. نعم. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام. تخونون، قال تخونون الخيانة للنفس يعني. يعني أنه وقع هذا منهم وقد علمه الله تبارك وتعالى من بعضهم، يعني أنه جامع زوجته بعد النوم وهو حرام عليه. كان حرام عليه، تختانون أنفسكم بهذا. نعم. وقع ذلك لعمر وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقع لعمر في الحديث أن عمر بن الخطاب يعني أتى امرأته يعني في ليل رمضان وأراد أن يجامعها، فأخبرته أنها كانت قد نامت، فإذا لا تحل، فظن أنها يعني تقول هذا من باب يعني صرفه، فجامعها ثم اعتذر النبي أنه فعلها. فوقع من غيره من الصحابة وقع هذا، فأنزل الله تخفيف هذا الحكم وقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم. فتاب عليكم قبل توبتكم. تاب، التوبة من الله سبحانه وتعالى على العبد، قبول توبته، قبول رجوعه. نعم. وعفى عنكم، فالآن إذ أحل لكم باشروهن. فالآن باشروهن، قال الله يعني فالآن إذ أحل لكم، فإذا باشروهن. نعم. أي جامعوهن. وابتغوا، أي اطلبوا ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. نعم. وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ما كتب الله لكم يعني أباحه من الجماع، فهذه اليد. وممكن أن يكون إذا تحول يعني تتحول هذا المباح إلى طاعة وأجر، كما قال النبي في مباح لكم صدق، أو الولد يعني ما يترتب على الجماع من الولد. ابتغوا ما كتب الله لكم، أي يعني اطلبوا الولد، فيكون هذا الذي يعني رتبه الله على الجماع. نعم. وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق، بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود في قلم الفجر. إيش معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ اللي هو ظهور الفجر، أن الفجر صارخ أول ما يظهر مثل يعني شريط الضوء الظاهر في الأفق، المعترض في الأفق من الفجر، هذا فهو الفجر. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهو الرقم الخيط الأسود الذي يكون خلاص بدأ ينزاح، اللي هو الليل من الفجر. نعم. وبيان الأسود محذوف، أي من الليل. نعم. شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود. نعم. نعم. شبه هذا وهذا بخيطين أبيض وأسود، وذلك أن الفجر الصادق يكون خلاص ممتد مثل الخيط في الأفق جهة الشرق. الخيط الأسود الذي يكون هو سواد الليل الذي فوق. نعم. ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخوله بغروب الشمس. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني خلاص امسكوا من هذا الوقت، وقت ذو الفجر إلى الليل. والليل فسر اللي هو سقوط قرص الشمس، إذا سقط قرص الشمس ويأتي الليل من الجهة الأخرى، يعني الشمس تشرق في المغرب ويبدأ ظهور الليل في الشرق. والنبي بيّن هذا فقال إذا غربت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا، يخوي الليل في الخط أسود من جهة الشرق، فلا أفطر الصائم، وإن كان لسه في ضوء، ما زال ضوء انعكاس الشمس يعني في السماء باقي وحمرة الأفق باقية، ففي ما زال ضوء، لكن إذا بدأ الليل وغربت الشمس خلاص هذا هو يعني حده، وليس المقصود يعني ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني أن يغطي سواد الليل يعني الأرض كلها، وإنما هذا هو. قال النبي بين هذا، قال إذا غربت الشمس من ها هنا لجهة الغروب وأقبل الليل من ها هنا من جهة يعني الشرق فقد أفطر الصائم. نعم. فلا تباشروهن أي نساءكم وأنتم عاكفون أي مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. نعم. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني خلاص من نوى الاعتكاف في المسجد اللي هو الاعتكاف الشرعي اللي هو الصحيح أقل يوم وليلة، فعند ذلك لا يجوز له أن يعني يباشر زوجته في هذه الليلة من ليالي الصيام التي نوى فيها الاعتكاف. نعم. أنا عندي في النسخة في المساجد متعلق يعاكفون، يعاكفون ولا عاكفون؟ عندي يعاكفون. بعاكفون. بعاكفون. نعم. في المساجد متعلق بعاكفون. نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. نعم. يعني نهي ان الانسان يكون عم معتكف في المسجد ثم يخرج من المعتكف يعني الى بيته يجامع امرأته ويعود الى المسجد، ان هذا لا يحل خلاص. من هو معتكف في المسجد فانه يحرم عليه يعني جماع زوجته. نعم. تلك الاحكام المذكورة حدود الله. تلك قال هنا الأحكام المذكورة، يعني الإشارة هنا إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى من هذه الأحكام حدود الله. أنزل الله حدود، يعني أن يصوم من هذا الوقت إلى هذا الوقت، أنه لا يباشر المعتكف زوجته، هذه حدود الله تبارك وتعالى يعني ذكرها. نعم. حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها. حدها لعباده ليقفوا عندها. فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها. يعني لما يقول لا تقربوها يقول أبلغ من لا تعتدوها، لأن لا تعتدوها ممكن يصل إليها والمنهي عن تعديها، لكن لا تقربوها يكون هنا النهي إنه يقترب للحد، لابد يكون بعيد بعيد عن هذا الحد حتى يكون سليما فيكون أبلغ. نعم. فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى. نعم. كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ما علم. كذلك يعني كهذا البيان الذي بين الله تبارك وتعالى فيه يعني هذه الأحكام يبين الله، يعني كما بين كهذا البيان الواضح الجلي يبين الله تبارك وتعالى لكم يعني أحكام العباد. ثم قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال في التفسير ولا تأكلوا أموالكم بينكم أن يأكل بعضكم مال بعض. في أموالكم، قال أموالكم يعني يأكل بعضكم يعني مال بعض، وسمي أموالكم هو يعني مضاف للجميع لأنه في النهاية يعني هي أموال الجميع، فلا يجوز يعني لا يجوز أن تأكل مال أخيه. نعم. بالباطل أي الحرام شرعا كالسرقة والغصب. ولا تدلوا الباطل كل ما حرم الله تبارك وتعالى به أكل المال منه فهذا باطل، فالغصب والسرقة لا شك أنها من الإثم والزور، والباطل كذلك ممكن يكون بالغش وبالغرض، بيوع الغرض بيوع الغش وبيوع الربا، كل هذا باطل، يعني كله باطل. وهنا نص الله على الرشاوة، الرشوة قالوا ضلوا بهال الحكام. فالباطل يشمل كل هذا، يشمل كل ما حرم الله تبارك وتعالى أن يكتسب به المال، أن يأخذ مال أخيه سرقة، غصبا، نهبة، اختلاسا، ليس كله داخل في هذا، أو أن يأخذها غشا له فيغش ويأخذ هذا المال، أو أن يأخذها بالربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، أو بالقمار يعني الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فكل ما قمار والميسر، كل ما هو يعني من محرم، فهذا أكل مال بالباطل، على أنه أكل مال أخيه بالباطل. نعم. ولا تدلوا تركوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام. تدلوا بها الله يعني أعطاء، أدلى بالأمر يعني أعطاه، تدلوا بها إلى الحكام. نعم. إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا أي طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. نعم. يعني يدفع للحاكم قاضي ونحوه، يدفع له المال حتى يحكم له يعني بمال أخيه متخاصم إليه، فيرشي الحاكم علشان يأخذ مال الغير، إذا رشاح فيقوم إجابة القضية له ويأخذ تالي مال أخيه، فأكل مال أخيه عن طريق الإدلاء أو إدلال المال للحكام. وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فهو الله بإثم وأنتم تعلمون. ونص الله تبارك وتعالى على هذا بعد هذا من الباطل، تخصيص هذا النوع من أكل المال بالباطل يدل على عظمه، لأن دائما الخاص بعد العام يكون لأهمية الخاص، فالعام هنا يعني أكل المال بالباطل عام في كل نوع من الأكل. ثم خصص قال وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا ضيافا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فدل على أن هذا من أعلى يعني أكل أموال الناس بالباطل على نوع. نعم. ثم قال جل وعلا أخف إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. قال بعض أهل العلم في مجيء هذه الآيات يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأنها جاءت بعد آية الصيام، كأن الصوم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني عود المؤمن بالصوم أن يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة التي هي أصلا في الأساس مباحة له في غير الصوم، وقد اتقى الله تبارك وتعالى في هذا، فما دام اتقى الله عز وجل في هذا فينبغي أن نتورع عن أكل المال الذي هو أصلا محرم، يعني هو أصلا محرم بالأساس أن يأكل مال أخيه بالباطل. فكان الصوم لإنشاء التقوى، وذكر يعني يا من صمت ودربت على أن تتق الله تبارك وتعالى في أن تمتنع عن الطعام الذي هو محرم عليك في الأصل، وقد يكون موجود في بيتك ولا يراك أحد تأكل وتشرب، وامتنعت لله تبارك وتعالى إذا من باب أولى امتنع عن تأكل المال الذي هو محرم بالأصل، مش مباح بالأصل، محرم عليك من أموال الآخرين. الله تعالى. نعم.